ما رأي سماحتكم في الزوجة التي ترفض النقابة رغم التزامها وطاعتها لزوجها في سائر الأمور؟ فهل يعد رفضها للنقاب شذوذا يوجب طلاقها بعد النصح والهجر والضرب، أم أن زوجها يصبر عليها كما أشرت سماحتكم في كتابكم الفتاوى والنصائح؟ نعم، الواجب يكون عندها شبهة من فتاوى بعض العلماء والطلاق، لكن النصيحة والاستبراء وأن تدع رأيها وأن تعمل بقول زوجها وتدفعها، وفي ويبعدها عن التهمة ترد فتاوى بعض المفتين، هذا إن شاء الله يكفي.